إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما يطرح اليوم في ساحة المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسمات بالموازنة في نقد الرجال، فأنا أقول النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية، فهنا لابد من ذكر ما يحسن وما يقبح مما يتعلق بالمترجم من خيره ومن شره. أما إذا كان المقصود بترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وبخاصة عامتهم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومثالب الرجال، بل قد يكون له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة، ولكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء. هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل، حين ذاك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة. ذلك لأن المقصود حين ذاك النصيحة وليس هو الترجمة الوافية الكاملة. ومن درس السنة والسيرة النبوية لا يشك ببطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو الموازنة، لأننا نجد في عشرات النصوص من حديث الرسول عليه السلام يذكر السيئة المتعلقة بالشخص للمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصح الناس فيه. والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستحضر في هذه العجالة، ولكن لا بأس من أن نذكر مثالا أو أكثر إن تيسر على ذلك. جاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن رجلا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه السلام: إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، إذنوا له بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل الرجل وكلمه عليه السلام هش له وبش، ولما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، لما استأذن في الدخول قلت إذنوا له بئس أخو العشيرة، ولما كلمته هششت إليه بششت. قال يا عائشة: إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. هذا رجل لم يطبق فيه هذه البدعة العصرية الجديدة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن المجال ليس مجال ترجمة الرجال، وإنما هو مجال التحذير والتعريف بهذا الرجل حتى يحذر. من هذا القبيل أيضا ولعله ألطف وأمس بالحجة في هذا الموضوع، لأنه ذاك الرجل الذي ذمه عليه السلام بقوله بئس أخو العشيرة هو، يقول شراح الحديث بأنه كان من المنافقين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفه حتى يكفي شره أتباعه المؤمنين به عليه السلام. لكن المثال التالي أمس في الموضوع لأنه يتعلق بامرأة مسلمة، حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني. معلوم أن كل من الرجلين من أصحاب الرسول عليه السلام، والسائلة هي امرأة خطبت من كل منهما، فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فرجل صدوق، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. هذا ذم، هذا قدح فقط، ولم يذكر محاسن كل من الرجلين. لما؟ لأن المرأة جاءت تستنصح الرسول عليه السلام في أيهما تقبل التزاوج معه، فذكر عليه السلام لها ما يعلم صلى الله عليه وسلم من طبيعة النساء فيما ترغب المرأة عادة في الرجل. فإذا كان الرجل فقيرا لا جاه له بين الناس، مما لا رغبة للنساء في مثله. كذلك إذا كان ضرابا للنساء أو كان كثير الأسفار، فكل من الوصفين ترجمت هذه الكلمة أو فسرت هذه الكلمة من شراح الحديث حينما قال عليه السلام أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا على عاتقه، يعني كناية عن كثر الأسفار، أم أنه لمجرد ما يرى خطأ من المرأة يسارع إلى ضربها. قد قيل في بكل من التفسيرين، والراجح هو أنه ضراب للنساء. المهم أنه عليه السلام ذكر عيب هذين الرجلين ولم يذكر مناقبهما، وأنهما آمنا بالله ورسوله وأطاع الله ورسوله إلى آخره، وحدث عن هذا ولا حرج. لذلك لما تكلم العلماء عن الآيات والأحاديث التي جاءت في تحريم الغيبة، لم يسعهم إلا أن يبينوا نصحا للأمة أنه ليس كل غيبة هي محرمة، وقد جمع ذلك بعض العلماء الظرفاء في بيتين من الشعر، فقال قائلهم القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. والحديث في شرح هذه الخصال الست المذكورة في هذين البيتين حديث طويل، ولكن المهم فيما يتعلق بهذا السؤال أن أقول في ختام الجواب أن هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة الموازنات هم بلا شك يخالفون الكتاب ويخالفون السنة، السنة القولية والسنة العملية، ويخالفون منهج السلف الصالح. من أجل هذا المنهج نحن رأينا أن ننتمي في فقهنا وفهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السلف الصالح، لما لا خلاف بين مسلمين فيما أعتقد أنهم أتقى وأورى وأعلم وإلى آخره ممن جاءوا من بعدهم. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم، وهي من أدلة الخصلة الأولى، متظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا قال المظلوم فلان ظلمني، هل يقال له اذكر محاسنه يا أخي؟ والله هذه الضلالة الحديثة من أعجب ما يطرح في الساحة في هذا الزمان. وأنا في اعتقادي أن الذي حمل هؤلاء الشباب على إحداث هذه المحدثة وابتداء هذه البدعة هو حب الظهور، وقديما قيل حب الظهور يقسم الظهور. وإلا من كان دارسا للكتاب ودارسا للسنة ولسيرة السلف الصالح، هذه كتب أئمة الجرح والتعديل، والآن بين يدي كان آنفا، وما أدري وين تركي، يمكن هنا أمامي، هذا هو، حينما يترجم للشخص يقول فيه ضعيف، يقول فيه كذاب وضاع سيء الحفظ إلى آخره. لكن لو رجعت إلى ترجمته التي ألمحت إليها في ابتداء جوابي لوجدت الرجل متعبدا زاهدا صالحا، وربما تجده فقيها من الفقهاء السبعة. لكن الموضوع الآن ليس موضوع ترجمة هذا الإنسان، ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من مناقب أو من مثالب كما ذكرنا أولا. لذلك باختصار أنا أقول، ولعل هذا القول هو القول الوسط في هذه المناقشات التي تجري بين الطائفتين، هو التفريق بين ما إذا أردنا أن نترجم للرجل فنذكر محاسنه ومساويه، أما إذا أردنا النصح للأمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاز والاختصار فنذكر ما يقتضيه المقام من تحذير، من تبديع، من تضليل، وربما من تكفير أيضا إذا كانت شروط التكفير متحققة في ذاك الإنسان. هذا ما أعتقد أنه الحق الذي يختلف فيه اليوم هؤلاء الشباب. وباختصار أقول أن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر، وبحق هو أخونا الدكتور الربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا، والعلم معه. وإن كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له هاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كانوا معه أو عليه. أما من حيث العلم فليس هناك مجال لنقد الرجل إطلاقا إلا ما أشرت إليه آنفا من شيء من الشدة في الأسلوب. أما